باب القضاء والقدر، وهذه خلاصة لهذا الباب لما سبق من أبواب الإيمان بالقضاء والقدر، وهو الركن من أركان الإيمان، الركن السادس من أركان الإيمان. وهذا خلاصة لما تقدم ولما سيأتي إن شاء الله، أذكرها على سبيل السرد، ثم بعد ذلك أرجع إلى الباب الذي وقفنا عنده لشرحه والبيان له. باب القدر، وهو ركن من أركان الإيمان، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. أبواب القدر بلغت لدى الإمام أبي بكر محمد بن الحسين الآجري المتوفى سنة 60 و300، وهو عراقي الأصل، 17 بابا. أبواب القدر استغرقت 17 بابا من الصفحة 30 إلى الصفحة 46، وقد أتت على النحو التالي ما تقدم شرحه. أولا، باب الرد على القدرية. ثانيا، باب ذكر ما أخبر الله تعالى أنه يختم على قلوب من أراد، وأنا ألخص رؤوس هذه العناوين وهذه الأبواب. ثالثا، باب ما أخبر الله تعالى من أنه يضل من يشاء ويهدي من يشاء. رابعا، باب ذكر ما أخبر الله تعالى أنه يرسل الشياطين على الكافرين فيضلونهم. خامسا، باب ذكر أن الله تعالى خلق الخلق، أن مشيئة الخلق تبع لمشيئة الله تبارك وتعالى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. سادسا، ذكر السنن والآثار المبينة بأن الله تعالى خلق خلقه، من شاء خلقه للجنة ومن شاء خلقه للنار، في علم قد سبق. سابعا، باب أن الإيمان بأن الله تعالى قدر المقادير على العباد قبل أن يخلق السماوات والأرض. ثامنا، باب الإيمان بما جرى به القلم مما يكون أبدا، مما جرى به القلم مما يكون أبدا. الباب التاسع، وهو الباب الذي وقفنا عنده، باب الإيمان بأن الله تعالى قدر على آدم عليه السلام المعصية قبل أن يخلقه، أن الله تعالى قدر على آدم المعصية قبل أن يخلقه. وقد وقفنا عند هذا الباب، وهو الباب 38، فنبتدئ القراءة إن شاء الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام الآجري رحمه الله تعالى: باب الإيمان بأن الله تعالى قدر على آدم عليه الصلاة والسلام المعصية قبل أن يخلقه. قال: حدثنا أبو العباس عبد الله بن الصقر السكري قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي. أقول هكذا، ماشي. قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن موسى عليه السلام قال يا رب أرنا أبانا آدم عليه السلام الذي أخرجنا ونفسه من الجنة فأراه الله تعالى آدم فقال له أنت آدم؟ فقال نعم. فقال أنت الذي نفخ الله فيك من روحه وعلمك الأسماء كلها ثم أمر ملائكته فسجدوا لك؟ قال نعم. قال فما حملك على أن أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ قال له آدم ومن أنت؟ قال أنا موسى. قال نبي بني إسرائيل؟ قال نعم. قال أنت الذي كلمك الله من وراء حجاب ولم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه؟ قال نعم. قال فهل وجدت في كتاب الله أن ذلك كائن قبل أن أخلق؟ قال نعم. قال فلم تلومني في شيء قد سبق من علم الله فيه قبل أن أخلق؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فحج آدم موسى عليهم السلام. قال رحمه الله باب الإيمان. وقد تقدم معنا أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة هو اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال باب الإيمان بأن الله تعالى قدر على آدم المعصية قبل أن يخلقه، وهذا يدل على كمال علمه جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته وكمال قدرته. قال حدثنا أبو العباس أحمد بن عبد الله بن الصقر السكري، هكذا بين يدي في هذه المطبوعة المحققة من قبل الدكتور عبد الله الدميجي، والصواب هذا، والصواب عبد الله بن الصقر، عبد الله بن الصقر، وزيادة أحمد يضرب عليها فهي خطأ. وعبد الله بن الصقر وثقه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، وقد تقدمت فائدة ذكرها المحقق دكتور الدميجي، وهي حصر شيوخ أبي بكر الآجري، حيث قال رحمه الله بلغ عدد شيوخ أبي بكر محمد بن الحسين الآجري في هذا الكتاب 76 شيخا، بلغوا 76 شيخا. كن على ذكر من هذه الإحصائية لأنها تفيدنا أثناء القراءة التفصيلية. 4 منهم من مكة، 72 بغاددة من بغداد. وقد وصل أو توصل المحقق إلى أن هؤلاء الشيوخ كلهم ثقات، وهذا يفيدنا إذا لم نقف على ترجمة واحد منهم. أقول ومن الفوائد أن جل هؤلاء من بغداد مدينة السلام، أن جل شيوخ أبي بكر الآجري هؤلاء 76 جلهم توجد لهم تراجم في تاريخ بغداد للخطيب البغدادي رحمه الله تعالى. قال حدثنا إبراهيم ابن المنذر الحزامي، وهو صدوق، وصدوق صفة مبالغة، إثبات صفة الصدق على سبيل المبالغة، من رجال البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه. ومن الإيمانيات عن الحزام أنه سئل ما تقول في عبد اشتري، يعني اشتراه سيده، ثم تبين خرج جهميا، يعني تبين له أنه جهمي، فقال رحمه الله تعالى عيب يرد به العبد. قال فإن خرج واقفيا يعني يقف لا يقول القرآن مخلوق ولا لا مخلوق. وقد مر بنا في مثل هذه المسألة العقدية أن أهل السنة يقولون القرآن كتاب الله منزل ليس بمخلوق، وأن من يقول إن القرآن مخلوق فهو جهمي مبتدع. هناك طائفة ثالثة تقول لا، أنا أقف يمسك العصا من الوسط، لا مخلوق ولا غير مخلوق. فقيل له اشترى عبدا فتبين أنه واقفيا، قال شرير شر شر يرد العبد به، يرد العبد به، وذكر هذا في أصول الاعتقاد. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن وهب وهو ثقة حافظ من رجال الستة، قال حدثنا هشام ابن سعد صدوق له أوهام، وقد قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى هو بصير بحديث زيد بن أسلم، بصير بحديث زيد بن أسلم، وهذا الحديث من مرويه عنه عن زيد بن أسلم العدوي وهو ثقة من رجال الستة. وقد تقدمت أدبية عن زيد بن أسلم، يقول أحد طلابه وهو أبو حامد أبو حازم الأعرج، يقول لقد رأيتنا في مجلس زيد بن أسلم 40 فقيها، لقد رأيتنا في مجلس زيد بن أسلم 40 فقيها، أدنى خصلة فينا التواسي بما في أيدينا، يعني أنهم كانوا يتواسون فيما بينهم، يواسي بعضهم بعضا. عن زيد بن أسلم عن أبيه أسلم العدوي وهو ثقة من رجال الستة، عن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن موسى عليه السلام، الأنبياء يشرع السلام عليهم، الصلاة والسلام على الأنبياء أجمعين كما ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال إذا ذكر الأنبياء فصلوا وسلموا عليهم فإن الله بعثهم كما بعثني. إن موسى عليه السلام قال يا ربي أرنا أبانا آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة، إن موسى عليه السلام قال يا ربي أرنا أبانا آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة. وقد استظهر بعض العلماء أن هذا لم يكن في دار التكليف، قال فأراه الله تعالى آدم عليه السلام فقال له أنت آدم؟ قال نعم. فقال أنت الذي نفخ الله فيك من روحه وعلمك الأسماء كلها ثم أمر ملائكته فسجدوا لك؟ قال نعم. قال فما حملك؟ نسب الفعل إليه. قال فما حملك على أن أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ قال له آدم ومن أنت؟ وهذا فيه فائدة، وهي أن الإنسان قبل أن يلقن الآخر حجة أو علما أو أن يعلمه علما ينبغي عن أن يسأل عنه، لأن معرفة الإنسان هي التي تؤهل فيما بعد لإعطائه وتعليمه، إعطائه العلم وتعليمه. أما المجهول فإنه قد لا يحسن التصرف في هذا العلم، فلا بد من معرفة هذا المعلم. قال له ومن أنت؟ قال أنا موسى. قال نبي بني إسرائيل؟ قال نعم. قال أنت الذي كلمك الله من وراء حجاب؟ أنت الذي كلمك الله من وراء حجاب؟ ولم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه؟ قال نعم. قال فهل وجدت في كتاب الله أن ذلك كائن قبل أن أخلق؟ يعني أكلي من الشجرة ومخالفتي ومعصيتي لربي وخالقي، هل وجدت في كتاب الله أن ذلك قبل أن أخلق أم لم تجده؟ يعني لك علم به أم ليس لك علم به؟ قال نعم. قال فلما تلومني في شيء قد سبق من علم الله قبل أن أخلق؟ قد سبق من علم الله قبل أن أخلق. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فحج آدم موسى عليهما السلام، أي غلبه بالحجة، حجه أي غلبه بالحجة. سنده حسن والحديث صحيح، وقد مر بنا في الصفحة العاشرة بعد 300 برقم 185، وقد استدل به المؤلف هناك على أن القرآن كلام الله تعالى ليس بمخلوق، وذلك لأنه قد وردت رواية صحيحة ثابتة تقدمت معنا ومرت بنا، وهي قول آدم لموسى عليهما السلام أنت الذي كلمك الله من وراء حجاب، أنت الذي كلمك الله من وراء حجاب، ولم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه. قال الآجري في ذلك الموطن إنما كان بينهما الكلام، وإنما كان بينهما الكلام، فدل على أن كلام الله تعالى ليس بمخلوق، أن كلام الله تعالى ليس بمخلوق، إذ قال لم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه. قال الآجري في ذلك المقام فتفهموا هذا تفهموا، أي تطلبوا فهم النص على وجهه لتفهموه وتدركوا الفهم الصحيح. وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم، بعض الناس لا يؤتى من النص نصوص يحفظها، نصوص يطلع عليها، لكنه أتي في باب الضلالة من سوء الفهم، أتي لا من سوء النقل بل من سوء الفهم. ولذلك حرص أبو بكر الآجري رحمه الله تعالى مؤلف كتابنا، حرص في هذه العبارة الذهبية على ثبوت المنقول وصحة المفهوم، فقال تفهموا هذا تفهموا إن شاء الله. وتقدم أن ذلك الحديث أسنده ذكره أو رواه بسند حسن. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر عبد الله بن أبي داود قال حدثنا أحمد بن صالح المصري وأبو طاهر أحمد بن عمرو قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن موسى عليه السلام قال يا رب أرنا آدم الذي أخرجنا من الجنة، فأراه الله تعالى فقال أنت أبونا آدم، فقال آدم نعم، قال أنت الذي نفخ الله فيك من روحه وعلمك الأسماء كلها وأمر ملائكته فسجدوا لك، قال نعم، قال فما حملك على أن أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ قال له آدم ومن أنت؟ قال أنا موسى، قال أنت نبي بني إسرائيل الذي كلمك الله من وراء حجاب ولم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه؟ قال نعم. قال فما وجدت في كتاب الله تعالى أن ذلك كان في كتاب الله قبل أن أخلق؟ قال نعم. قال فلم تلومني في شيء قد سبق من الله فيه القضاء قبلي؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فحج آدم موسى. قال رحمه الله حدثنا، من اللطائف أن الإسناد الذي مر في استدلال المؤلف به على أن القرآن كلام الله منزل ليس بمخلوق رواه من طريق أحمد بن الفرات، وهو شيخ شيخ المؤلف أبي بكر الآجري، وقد تقدم من الإيمانيات عنه قوله أحمد بن الفرات: وددت أن أقتل في حب أبي بكر وعمر، مما ورد عنه من العبارات الإيمانية، أعني أحمد بن الفرات وهو شيخ شيخ أبي بكر الآجري، قوله: وددت أن أقتل في حب أبي بكر وعمر. وكذلك من منقوله عن الإمام أحمد: والإمامة في الدين يورثها الشيخ إلى تلميذه، كما أن الخرافات والخزعبلات والشطحات والانحرافات يورثها الشيوخ إلى تلاميذهم، كذلك الإيمانيات وسلامة العقيدة مما يورثه الشيوخ إلى تلاميذهم. نقل أحمد بن الفرات عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى قوله: من دل على صاحب رأي فقد أعان على هدم الإسلام، من دل على صاحب رأي فقد أعان على هدم الإسلام. وهذا وأمثاله من عشرات ومئات الأمثلة والأقوال الحكيمة الحصيفة المأثورة عن السلف في مجانبة البدعة وأهل البدع، مما يجب أن يقف عنده المسلمون إذا أرادوا البراءة في عقيدتهم وسلامة ما يعتقدون ويدينون لله عز وجل به. فإن الإنسان ينعدي كما يعدي السليم الأجرب فيما يتعلق بانحراف العقيدة: لا تأخذن عقيدتك بتقليد سوقة الناس، ولا تقليد من يشار إليه بأنه من العلماء إذا لم يكن في عقيدته من الأسوياء، المشهود لعقيدتهم بالسلامة والصحة والبعد عن الفلسفة والخرافة والشطحات. قال: حدثنا أبو بكر عبد الله بن أبي داود، وثقه الدارقطني. وقال الذهبي رحمه الله تعالى: كان فهما عالما حافظا وله منظومة في العقيدة سماها الحائية، وهي منظومة أيضا تضم ما بين دفتيها عقيدة أهل السنة والجماعة. قال: حدثنا أبو بكر عبد الله بن أبي داود وهو ثقة. قال: حدثنا أحمد بن صالح المصري وهو ثقة حافظ من رجال البخاري وأبي داود والترمذي في الشمائل. أحمد بن صالح المصري. قال: وأبو الطاهر أحمد بن عمرو الأموي وهو ثقة من رجال مسلم وأبي داود والنسائي وابن ماجه. قال: حدثنا عبد الله بن وهب. ولأبي الطاهر هذا شرح لموطأ عبد الله ابن وهب، لأبي الطاهر أحمد بن عمرو هذا الأموي شرح لموطأ عبد الله بن وهب. قال: أخبرني هشام بن سعد المدني صدوق له أوهام عن زيد بن أسلم ثقة تقدم، عن أبيه أسلم العدوي ثقة، أن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن موسى عليه السلام قال: يا ربي أرنا آدم الذي أخرجنا من الجنة، فأراه الله تعالى بقدرته وحوله وقوته، فقال: أنت أبونا آدم؟ فقال: آدم نعم. قال: أنت الذي نفخ الله فيك من روحه وعلمك الأسماء كلها، وعلم آدم الأسماء كلها، وأمر ملائكته فسجدوا لك، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا. قال: نعم. قال: فما حملك عن أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ أخرجتنا ونفسك من الجنة. قال له آدم: ومن أنت؟ قال: أنا موسى. قال أنت النبي بني إسرائيل الذي كلمك الله من وراء حجاب، وكلم الله موسى تكليما، ولم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه؟ قال نعم. قال فما وجدت في كتاب الله تعالى، أي اللوح المحفوظ المكتوب عند الله تبارك وتعالى من القديم ومنذ الأزل، ما وجدت في كتاب الله تعالى أن ذلك كان في كتاب الله قبل أن أخلق؟ قال نعم. قال فلما لتلومني في شيء قد سبق من الله فيه القضاء قبلي، قد سبق فيه من الله القضاء قبلي. نعم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فحج آدم موسى عليهما السلام، سنده حسن والحديث صحيح. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى، لاحظ هذه الخلاصة التي ذكرها ابن تيمية في منهاج السنة النبوية، وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى هذا الحديث في منهاج السنة النبوية في الرد على الرافضة والمعتزلة والجهمية والقدرية، وهو من أعظم الكتب التي فيها هتك وأستار وبيان عوار أصحاب هذه المذاهب في استدلالاتهم الواهنة الضعيفة التي يستدلون فيها تارة بكتاب الله وتارة بسنة رسول الله، وهذه الاستدلالات كلها واهية وضعيفة وواهنة. سنده حسن والحديث، قال ابن تيمية، لاحظ العبارة، مخرج في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وروي بإسناد جيد عن عمر رضي الله عنه، وقد ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. روى المؤلف حديث محاججة آدم وموسى عليهما الصلاة والسلام من ستة أوجه، وجهان عن عمر رضي الله عنه، من حديث عمر رضي الله عنه، ووجه من حديث جندب، وثلاثة أوجه من حديث أبي هريرة. هذا الموجود بين أيدينا. ثم بعد ذلك قال الآجري، ولحديث أبي هريرة طرق كثيرة اكتفينا منها بهذا. ابن تيمية لخص لنا هذا فقال، مخرج في الصحيحين من حديث أبي هريرة، مخرج في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وروي بإسناد جيد عن عمر، وروي بإسناد جيد عن عمر، وقلت في الإسنادين هما إسنادان حسنان، بل يرى ابن تيمية أنهما جيدان، والجيد أرفع من الحسن، الجيد أرفع من الحسن. ومن فقه هذا الحديث، وقد ذكر فقهه أئمة أهل السنة والجماعة، وممن بين فقهه أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى في كتابه الإبانة. وقلت أبو الحسن الأشعري الذي ينتسب إليه الأشاعرة ينتسبون إليه في مذهبه القديم، وقد تنقل في مذاهب مخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة إلى أن استقر به المقام في عقيدة أهل السنة والجماعة، وألقى بعصا التسيار إليها. ولكن بكل أسف جمهور الأشاعرة في هذا الزمان والعصر ينتسبون إليه في المذهب القديم ولا ينتسبون إليه في المذهب الجديد. ومما كتبه وألفه وقرر فيه عقيدة أهل السنة والجماعة كتاب الإبانة عن أصول الديانة، ومما قال فيه معلقا على هذا الحديث قال: قد يحسب كثير من الناس أن معنى القدر من الله، انتبه لهذه النقطة، يحسب كثير من الناس أن معنى القدر من الله والقضاء منه الإجبار والقهر للعبد على ما قضاه وما قدره، وهذا فهم خاطئ، فهم خاطئ. وقد يتفلسف صاحب هذا الفهم الخاطئ المنحرف، يعصي ويقول: أليست المعصية بالقضاء والقدر؟ إذن أنا ليس لي ذنب في معصيتي لله عز في علاه. وقد يستدل بحديث آدم، محاججة آدم لموسى عليهما السلام، على أن آدم يحتج على موسى على الوقوع في المعصية بالقضاء والقدر ولا حجة. يقول أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى، يقول: ويتوهم أن قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث فحج آدم وموسى من هذا الوجه، يعني أن الإنسان مقهور ومجبور ومسير على فعل المعصية باعتبار كتبها وأنها مقدرة من الله تبارك وتعالى. قال: وليس كذلك، وإنما معناه الإخبار من شوف لو قرأتها الإخبار من لانعكس المعنى، الإخبار من تقدم علم الله سبحانه بما يكون من أفعال العباد وأكسابهم أي كسبهم، كل ذلك في علم الله، كل ذلك في تقدير الله، لا يخرج شيء عن القضاء والقدر، ولكن الله عز وجل كما قدر أمر، ونحن مأمورون بالأخذ بالأمر مع اعتقادنا بعلم الله الكامل وإحاطته الشاملة وقدرته التي هي فوق القضاء فوق كل القوى والقدر، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هذا العلم والذي نعتقده وندين لله به لا يمنع من الأخذ بالأسباب والتوكل على الله في القيام بها على الله عز في علاه، فكل ميسر لما خلق له، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اعملوا مو تتواكلوا، اعملوا، فكل ميسر لما خلق له. قال رحمه الله: من تقدم علم الله سبحانه بما يكون من أفعال العباد وأكسابهم وصدورهما الفعل والكسب عن تقدير منه وخلقها خيرها وشرها. خلق الله عز وجل الخير والشر والإيمان والكفر، لكن الله عز وجل لا يرضى لعباده الكفر والمعصية، أمرهم بالإيمان وبالطاعة ونهاهم وزجرهم عن الكفر وعن المعصية، وكل ذلك لا يخرج عن علم الله وعن تقديره. لكن نحن بأي شيء مطالبون وبأي شيء مكلفون؟ مكلفون ومطالبون بأن نعمل وأن نسأل، أن نعمل وأن نسأل، نعمل ونشتد في العمل ونسأل الله تبارك وتعالى القبول وحسن الخاتمة، القبول وحسن الخاتمة. أوليس النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم يعلم هذا؟ هو الذي علمنا هذا الاعتقاد في القضاء والقدر. أوليس هو الذي كان يقوم في الليل حتى تتورم قدماه؟ أوليس هو الذي كان يسأل لما هذا يا رسول الله؟ لما هذا الاجتهاد؟ وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فماذا كان يرد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ كان يقول صلى الله عليه وآله وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فاللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سيمر بنا وذكروني إن شاء الله في المجلس القادم من شرح هذا الكتاب نصين مهمين، موضعان من كتاب منهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية في شرح هذا الحديث والرد على من يفهم هذا الحديث وأمثاله فهما منحرفا. يقول: حج آدم وموسى، احتج آدم على الوقوع في المعصية بالقضاء والقدر، إذن يسوغ لنا أن نعصي الله وأن نتحجج بالقضاء والقدر، الكافر، فرعون، قارون، هامان، كل أولئك يتحججون بالقضاء والقدر، فهم باطل. ثم تلقف هذا الفهم بحق وزاد عليه ونظمه ورتبه تلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه شفاء العليل. وأرجئ هذا إن شاء الله تبارك وتعالى إلى المجلس القادم، لأن ثمة كلاما ليس بالقصير في سيرة البشير النذير عليه أفضل صلاة وأزكى سلام.